ويكون راوي عنه أحد المدنيين، يكون راوي عنه أحد المدنيين أو ممن سمع منه بالمدينة، فحديثه هنا يكون حسن، حديثه هنا يكون حسن. والدرجة الرابعة من حديثه إذا كان شيخ ليس هشام بن عروة ولا أيضا عبد الله بن ذكوان، وكان راوي عنه أحد البغداديين، فحديثه هنا يكون مضعف وفيه ضعف. هذه هي درجات حديث هشام بن عروة. نعم، هذه هي درجات حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. واستثنى علي بن المديني من البغداديين داود بن سليمان الهاشمي، وقال وجدت حديث داود بن سليمان مقاربة، أي مقاربة لحديث الثقات. ويبدو أن داود بن سليمان كتب من حديثه، نعم يبدو أن داود بن سليمان كتب من كتابه، يبدو أن داود بن سليمان كتب من كتاب عبد الرحمن بن أبي الزناد. نعم، عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، وهو ثقة ثبت فقيه عالم، وهو ثقة ثبت فقيه عالم فاضل من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 300 وقد أخرج له الجماعة. عن عوى بن الزبير، عوى بن الزبير هو ابن العوام الأسدي، وهو ثقة إمام جليل ومعروف بكثرة رواية، ومعروف أيضا بالفقه وبالحفظ والجلالة، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 94 وقد أخرج له الجماعة. في وفاته اختلاف، لكن لعل الأوجه أن توفي في عام 94. عن المغيرة بن شعبة هو الصحابي الجليل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. تقدم الكلام في فقه هذا الحديث في الحديث الذي قبله، فقلنا أن في كيفية المسح على الخفين أربعة أقوال تقريبا، هناك أكثر من أربعة أقوال لكن تقريبا هناك أربعة أقوال، أو ترجع الأقوال إلى أربعة. القول الأول هو المسح على باطن الخف وعلى ظاهر الخف، المسح على باطن وظاهر الخف، وذهب إلى هذا أو ثبت بالأحوى ثبت هذا عن ثلاثة من الصحابة، ثبت عن عبد الله بن عمر، وثبت أيضا عن أنس بن مالك، وأيضا ثبت عن عبد الله بن مسعود. وهناك حديث يفيد هذا الشيء، لكن هذا الحديث ليس بصحيح كما تقدم لنا سابقا. والقول الثاني هو الاكتفاء بمسح ظاهر الخف، الاكتفاء بمسح ظاهر الخف، وهذا هو قول، نعم وهذا هو قول علي رضي الله عنه، أو القول الذي نقل عن علي وقال به الإمام أحمد وغيره. وذكرت سابقا أن قول علي رضي الله عنه لو كان الدين برأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، لكن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. ذكرت أن في هذا الحديث اختلاف، ففي بعض الروايات عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين برأي لكان مسح باطن القدم بدل الخف، قال مسح باطن القدم. وفي بعض الروايات أنه مسح على نعلي، فهذا الاختلاف الذي وقع في الإسناد أوجب بعض التوقف، لكن أحد الأخوان قام بجمع الروايات عن علي في هذه المسألة، وتبين لنا أن حديث علي ثابت، وأن الرواية الصحيحة هي لو كان الدين برأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. وحتى الرواية الأخرى أيضا لو كان الدين برأي لكان باطن القدم أولى بالمسح أيضا صحيحة، لكن المقصود بباطن القدم أي الخف، جمعا بين الروايات، إن كلا روايتين صحيحة، وأيضا رواها جمع من الرواة الثقات، فجمعا بين الروايتين يكون المقصود بباطن القدم أي المسح على الخف. ويؤيد هذا أن في بعض الروايات قال لو كان الدين برأي لكان باطن القدم أولى بالمسح من ظاهره، لكن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على خفه، يمسح على خفه، على ظاهر خفه. فهذه رواية جمعت بين الروايتين، هذه رواية جمعت بين الروايتين، وذكر ذلك أيضا الحافظ بن عبد البر وغيره. فالراجح هو أن المقصود بالمسح على باطن القدم أي المسح على الخف، أي المسح على الخف، لأنه أيضا ثبت عن علي رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول كان يغسل قدمه، كان يغسل قدميه إذا كانت مكشوفة. فحديث علي رضي الله عنه في هذا الباب حديث صحيح. فإذا هذا الحديث يفيد بأن السنة هو مسح ظاهر الخف وليس الباطن، وليس هناك حديث صحيح يعارض هذا الحديث. لكن أيضا وقع خلاف في ما هو المجزئ من المسح، يعني هل ما كل، نعم كل ما يسمى مسح يجزئ أو لابد من مسح أكثر القدم، فيه خلاف. فذهب إلى القول الأول الإمام الشافعي كما ذكرت سابقا، قال كل ما يسمى مسح فهو أو يعتبر مجزئ، وذهب إلى القول الثاني أو القول الثاني هو مذهب الحنابلة، هو مسح أكثر القدم، أكثر ظاهر القدم، ولعل القول الثاني هو الأقرب، والله أعلم، لعل القول الثاني هو الأقرب وخروجا أيضا من الخلاف. نعم. قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن، هو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. طبعا كما ذكرت سابقا أن معنى الحسن عند أبي عيسى الترمذي أي أن هذا الحديث فيه ضعف أو معلول، أو أن الترمذي توقف في الحكم على هذا الحديث فأعطاه رتبة حسن. فحسن لا تعني أن هذا الحديث بمعنى الحسن الاصطلاحي، لا، وإنما الترمذي يستعمل حسن بمعنى أن هذا الحديث إما معلول وإما ضعيف وإما فيه ضعف، وإما أن الترمذي توقف في الحكم على هذا الحديث، فهذا الحديث لا يفيد، أو كلمة حسن لا تفيد أن هذا الحديث ثابت عند الترمذي. ولو كان الحديث حسن على حسب التعريف الاصطلاحي الترمذي يحكم عليه بأنه حسن صحيح ولا يقول حسن. ونعم عند المتأخرين معروف أن الحسن من أقسام الصحيح، وأما المتقدمين فكما ذكرت سابقا وقع بينهم خلاف، فبعض الأئمة يستعمل الحسن بمعنى ضعيف وبعضهم يستعمل الحسن بمعنى صحيح. وذكرت أن من يستعمل الحسن بمعنى صحيح نعم الإمام البخاري، أما الترمذي لا، فيستعمل الحسن بمعنى أن الحديث إما معلول وإما فيه ضعف، وهذا بالاستقراء، باستقراء كتاب الترمذي تبين لنا هذا الشيء. فكثير من الحديث الترمذي ضعفها ثم يقول نعم يقول عنها هذا حديث حسن، ثم يضعف الحديث فيبين أن الحديث معلول أو يبين أن الحديث منقطع. ونص بعض الأئمة على هذا الشيء، فابن الجوزي ذكر هذا الشيء، أيضا ابن الجوزي ذكر هذا الشيء. فعندما يحكم الترمذي على حديث بأنه حسن يكون هذا الحديث فيه ضعف أو معلول، وبالفعل هذا الحديث معلول. لماذا معلول؟ لأن عبد الرحمن بن أبي الزناد تفوض بهذا اللفظ، كما ذكرت سابقا أن الحافظ أبو بكر البزار يقول أن حديث المغيرة مروي من 60 وجه عن المغيرة، مروي من 60 طريق عن المغيرة بن شعبة، وبعض هذه الطرق في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم، وليس في هذه الطرق هذا اللفظ، فلقب أن هذا الحديث معلول بالتفوت، معلول بالتفوت، لأن الروايات الصحيحة ليس فيها هذا اللفظ، وإنما الروايات الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه فقط، مسح على خفيه، هذا في أكثر الروايات. وإن كان هنا وإن كان يعتبر هنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حديثة من قبيل الجيد، من قبيل الجيد، لأن في بعض علي بن حجر تابعه داود بن سليمان الهاشمي. صحيح أن علي بن حجر يبدو أنه سمع من عبد الرحمن في بغداد، لكن داود بن سليمان الهاشمي أيضا تابع علي بن حجر في رواية هذا الحديث. وذكر كما ذكرت أن علي بن المديني يقول أن روايات أو أن حديث داود بن سليمان الهاشمي عن عبد الرحمن مقارب لحديث أهل المدينة، فيبدو أنه سمع منه، يبدو أنه سمع أو نعم كتب من كتاب عبد الرحمن بن أبي الزناد. فهذا الحديث معلول بالتفرد كما ذكرت، لذلك الترمذي هنا ما صح هذا الحديث، بل قال وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة، نعم عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره. إذن عبد الرحمن بن أبي الزناد تفرد بهذا، وعندما يتفرد عبد الرحمن ويخالف من هو أوثق من عنده ومن هو أحفظ من عنده، إذن يكون حديثه مردود، فيكون من قبيل الشاذ. ثم قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم، به يقول سفيان الثوري وأحمد، نعم كما ذكرت أن هذا قول إمام أحمد، وهو المسح على ظاهر الخف، وهو أن السنة هي مسح ظاهر الخف. قال محمد أي البخاري، وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. طبعا قصد البخاري أن الإمام مالك كان يتكلم في عبد الرحمن بن أبي الزناد، والإمام مالك له قولان في عبد الرحمن بن أبي الزناد، القول الأول بأنه ثقة، والقول الثاني أنه تكلم فيه وأنكر عليه بعض الأحاديث، ويحمل كلام الإمام مالك في عبد الرحمن بن أبي الزناد على ما حدث به في بغداد، وتوثيق يحمل على عندما كان في المدينة. أما تخريج هذا الحديث، طبعا هذا الحديث علة بعلة أخرى، وهي أن عروة بن الزبير لم يسمع، من المغيرة لشعبة، وهذا التعليل من الحافظ بن عبد البر، الحافظ أبو عمر بن عبد البر، فقال في كتاب التمهيد عندما روى هذا الحديث قال أن هذا الحديث ليس بمتصل، ويبدو أنه يشير إلى أن أبو بن الزبير لم يسمع من المغيرة بن شعبة، لكن الصحيح أنه سمع كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. فقال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة. وتوبع زائدة في هذا الحديث تابعه ابن جريج عند الإسماعيلي كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح. فالأرجح أن أبو بن الزبير سمع من المغيرة بن شعبة، لكن يبدو أنه سمع حديث قليلة، لأن في بعض المرات يذكر واسطة بينه وبين المغيرة بن شعبة، فيبدو أنه سمع لكن سمع ليس بالكثير من المغيرة بن شعبة، وإنما أحاديث قليلة. لأن كما ذكرت في حديث المواقيت الذي رواه البخاري من طريق عروة عن المغيرة، لكن ذكر بينه وبين المغيرة واسطة، وهو بشير بن أبي مسعود الأنصاري. فمرات يذكر واسطة المغيرة بن شعبة، نعم مرات يذكر ابن الزبير واسطة بينه وبين المغيرة، لكنه ثبت سماع من المغيرة بن شعبة. يا أخوان معصيرة هيلوكسر بثمري عبد الرحمن هو الذي تفرج بهذا، عبد الرحمن هو الذي تفرج بهذا أكثر رواة، يعني يمكن تقريبا 55 طريقة أو أكثر من 55 طريقة، ما في هذا الشيء في مسلم، يمكن 5 طرق لهذا الحديث ما في هذا اللفظ، فدل على أن عبد الرحمن أخطأ في هذا اللفظ. اي نعم، في رواية ذكرت، في رواية ضعفه مطلقا، وفي روايات استثنى رواية عن هشام بن عروة، واستثنى رواية عن أبيه. نعم، الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وابن الجارود في المنتقى، والبخاري في التاريخ الأوسط كما ذكر الحافظ بن حجر في التلخيص، وهو موجود في التاريخ المطبوع باسم التاريخ الصغير. طبعا هذا لعل يفيد بأن الصحيح في هذا الكتاب المسمى بالتاريخ الصغير أنه هو الأوسط، لأن الحافظ بن حجر عز هذا الحديث إلى التاريخ الأوسط، وهو موجود في التاريخ المطبوع باسم التاريخ الصغير. نعم، رواه أيضا الدارقطني وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ووقع اختلاف على عبد الرحمن بن أبي الزناد، فرواه الطيالسي ومن طريقه البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن المغيرة، ليس عروة بن الزبير وإنما عروة بن المغيرة. وهذا الاختلاف أو هذا الاضطراب من عبد الرحمن بن أبي الزناد، لأن كما ذكرت هو ليس بالمتقن، فهذا الاختلاف من عنده، لأن أبو داود الطيالسي، لأن أبا داود الطيالسي توبع، تابعه إسماعيل بن موسى في رواية عن عبد الرحمن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن المغيرة، فالخطأ من عبد الرحمن بن أبي الزناد. طبعا قبل أن تقل الحديث لبعده، أيضا لهذا الحديث طريق آخر، لكن أيضا هذا الطريق لا يصح، فرواه الحافظ البيهقي من طريق ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح علىهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. أيضا طبعا هذا الإسناد ليس بصحيح، لأن أيضا يقال فيه نفس ما قيل في الإسناد السابق، أن الروايات الصحيحة ليس فيها هذا اللفظ، أن الروايات الصحيحة لحديث المغيرة ليس فيها هذا اللفظ. ثم أيضا أن الحسن بن أبي الحسن لم يسمع من المغيرة بن شعبة، وكذلك أيضا الثقات من أصحاب الحسن رووا هذا الحديث بغير هذا اللفظ، وهو على الرواية الصحيحة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، فأيضا يعتبر هذا المتن ليس بصحيح بل هو باطل. أي نعم، القسم الثاني إذا كان شيخ هشام بن عروة، الأصل فيه أنه حسن، الأخير ضعيف، نعم فيه ليس ضعيف وإنما فيه ضعف، الأخير فيه ضعف، أنا قلت باطل أشد من النكر، باطل، أي نعم باطل، باطل أشد من باطل بمعنى المنكر وأشد، الباطل بمعنى المنكر وأشد، كما ذكرت أنه ثبت في حديث علي فقط، في حديث علي فقط هو الذي ثبت، وما في كيفية المسح بس في حديث علي أنه مسح على ظهر الخف، أن رسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الشيء. أي نعم. باب في المسح على الجوربين والنعلين. نعم. قال أبو عيسى حدثنا هناد، هناد هو ابن السري أو السري التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث، وموصوف بالعبادة والزهد، وتوفي عام 43 و200. ومحمود بن غيلان هو المروزي العدوي مولاهم، محمود بن غيلان هو العدوي، نعم هو العدوي مولاهم المروزي، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 39 وقيل عام 49 و200. وأخرج له الشيخان أيضا. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان، وهو من كبار الحفاظ ولئمة الأثبات، وهو من الطبقة الثامنة، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 97 و100. وقد أخرج له الجماعة. عن سفيان هو ابن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام أبو عبد الله الكوفي، وهو من كبار الأئمة، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 61 و100. عن أبي قيس، أبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي، أبو قيس الكوفي، وعبد الرحمن هذا وقع فيه اختلاف، فذهب الجمهور إلى توثيقه، ذهب جمهور النقاد إلى توثيقه كيحيى بن معين والدارقطني والعجلي وابن نمير وابن حبان، ذهبوا إلى توثيق عبد الرحمن هذا. وهناك قول ثاني وهو أن هذا الشخص ليس به بأس، وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه، وكذلك هو أيضا قول النسائي. والقول الثالث هو تضعيف أبو قيس، وهو قول الحافظ بن عبد البر، وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي تكلم فيه، كذلك أيضا أبو حاتم الرازي تكلم في أبي قيس هذا. وأبو قيس هذا ليس له من الحديث، أو ليس له من، نعم ليس له في الكتب الستة إلا ثلاثة أحاديث، ليس له في الكتب الستة إلا ثلاثة أحاديث، حديثان خجها البخاري، وحديث آخر خجه أصحاب السنن، وهو هذا الحديث، في حديثين خجهما البخاري في كتاب الفرائض، والحديث الثالث هو حديث الباب، ورواه أصحاب السنن كما سوف يأتي. وهذا الحديث، نعم وهذا الشخص مقل من الحديث، هذا الشخص مقل من الحديث، ويبدو أن هذا الشخص صدوق لا بأس به، يبدو أن هذا الشخص صدوق لا بأس به، ولا نعلم أن هناك حديث آخر أنكر على هذا الشخص غير هذا الحديث مع قلة حديثه، ما نعرف له من الحديث إلا يمكن أربعة حديث، في حديث آخر رواه بن عبد البر في كتاب التمهيد، وعل أيضا بأبي قيس هذا. وهذا الحديث الذي رواه أبو قيس عن هزيل أخطأ فيه أبو قيس، نعم وقع فيه خطأ، وقع فيه خطأ، لكن الخطأ ليس من أبي قيس وإنما من الراوي عنه، الخطأ ليس منه وإنما من الراوي عنه. فملخص الكلام في هذا الشخص هو أنه صدوق وحديث قليل جدا، ولا نعلم أن هناك حديث آخر غير هذا الحديث أنكر عليه، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي عام 20 و100. عن هزيل، هزيل هو ابن شرحبيل، هزيل هو ابن شرحبيل الأودي الكوفي، وهزيل هذا ثقة بالاتفاق، هزيل هذا ثقة بالاتفاق، فوثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وكذلك أيضا الدارقطني، وهو من الطبقة الثانية ومخضرم. عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوابين والنعلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا وقع خلاف في تصحيح هذا الحديث، فذهب جمهور الحفاظ على أن هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، وأن هذا اللفظ يعتبر شاذ، وأن هذا اللفظ يعتبر شاذ. ودليلهم في ذلك أن كما ذكروا سابقا أن هذا الحديث مروي من طرق كثيرة جدا، حتى أن الحافظ البزار وصلها إلى 60 طريق، وليس فيها هذا اللفظ، وإنما أن رسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، هذا هو اللفظ الصحيح، فيعتبر هذا المتن ليس بصحيح، بل هو متن شاذ. وهذا كما ذكرت سابقا على طريقة أهل الحديث المتقدمين، لأنهم يعتبرون هذا من قبيل الشاذ، لأنهم يعتبرون هذا من قبيل الشاذ، ومن صح هذا الحديث اعتبر أن هذا الحديث ليس من قبيل الشاذ، وإنما هو حديث آخر للمغيرة بن شعبة، لكن هذا ليس بصحيح، لأن حديث المغيرة بن شعبة مخرج واحد وهو المغيرة، وفي جميع الطرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، من رواية الثقات الأثبات الذين هم أثبت من أبي قيس وأثبت من هزيل. فما في شك أن رواية الجماعة مقدمة على رواية أبي قيس عن هزيل، ذلك ذهب جمهور الحفاظ إلى تضعيف هذا الحديث. فممن ضعف هذا الحديث سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي، ف روى الحافظ البيهقي في كتاب السنن من طريق أبي قدامة السوخسي قال قال ابن مهدي للثوري لو حدثني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك. فقال سفيان الحديث ضعيف. فإذا سفيان الثوري وكذلك أيضا ابن مهدي يذهبون إلى تضعيف هذا الحديث, وكذلك أيضا الإمام أحمد فإنه عندما سئل عن هذا الحديث نقل قول شيخه عبد الرحمن بن مهدي, وأن عبد الرحمن يقول عن هذا الحديث هذا حديث منكر. وكذلك أيضا علي بن المديني فقال حديث المغيرة في المسح رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة, ورواه هزيل وخالف الناس, ورواه هزيل وخالف الناس. إذن يعتبر أو تعتبر رواية شاذة وليست بصحيحة. وأيضا يحيى بن معين فعندما سئل عنه قال الناس كلهم يروون هذا الحديث بلفظ المسح على الكفين إلا أبو قيس فيرويه باللفظ الآخر أن رسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه, نعم مسح على جوربيه وعلى نعليه. وأيضا مسلم الحجاج فذهب أيضا لتضعيف هذا الحديث, وأيضا عله بنفس العلة التي عل بها ابن المديني ويحيى بن معين. وكذلك أيضا أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن فعندما روى هذا الحديث في سننه الكبرى قال تفرد قيس بهذا اللفظ, والصحيح من حديث المغيرة أن رسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. وأيضا أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعف عندما روى هذا الحديث قال الرواية في الجوربين في هالين. وكذلك أيضا الحافظ البيهقي فهو الذي نقل أقوال هؤلاء الحفاظ, إذن هو أيضا يميل إلى تضعيف هذا الحديث. كذلك أيضا النووي ذهب إلى تضعيف هذا الحديث, فجمهور الحفاظ على تضعيف هذا الحديث, ونعم ذهب إلى تصحيح هذا الحديث. طبعا راح يتبين لنا أثناء التخريج من صحح هذا الحديث. فأخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة وأحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي وابن المنذر في الأوسط والعقيلي في الضعفاء وابن حزم في المحلى كلهم من طريق أبي قيس به. فابن خزيمة ذهب إلى تصحيح هذا الحديث لأنه روى هذا الحديث في كتابه الصحيح. وكذلك أيضا تلميذ ابن حبان, وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم فروى هذا الحديث في كتابه واحتج به, وهو يشترط أو هو اشترط في بداية كتابه أنه إذا احتج بحديثه يعتبر هذا الحديث عنده صحيح. وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي كما ترون أنه ذهب إلى تصحيح هذا الحديث, لكن راجح أن هذا الحديث شاذ وأن الجمهور جمهور الحفاظ على تضعيفه, والعلة هي التفرد والمخالفة. ثم قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم, وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كان أو إذا كانتا تخينين أو إذا كان تخينين. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء, وهي مسألة المسح على الجوربين. فبعض العلماء ذهب إلى أن المسح على الجوربين لا يعتبر مجزئ وأنه لا يجوز, وذهب إلى هذا القول الإمام مالك, وكذلك أيضا أبو حنيفة ذهب إلى هذا القول. والقول الثاني هو قول جمهور العلماء وأيضا منقول عن جماعة من الصحابة, فثبت المسح على الجوربين ثبت عن أنس بن مالك, وثبت أيضا عن أبي مسعود الدمشقي, نعم ثبت عن أبي مسعود البدري, وكذلك أيضا ثبت عن البراء بن عازب, وثبت أيضا عن غير هؤلاء تقريبا يمكن أربع من الصحابة ثبت عنهم المسح على الجوربين. فإذا الصحابة يذهبون أو كثير من الصحابة يذهبون إلى جواز المسح على الجوربين. وأيضا ممن قال بهذا من العلماء الإمام أحمد, وكذلك أيضا زميله إسحاق بن راهوية وداود بن علي الظاهري وأبو محمد بن حزم وأبو ثور وغيرهم من أهل الحديث ذهبوا إلى جواز المسح على الجوربين, لأن هذا ثبت عن الصحابة. وأيضا في بعض الحديث كما سوف يأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين, لكن طبعا هذا الحديث لا يصح. وما حجة من منع من المسح على الجوربين قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه مسح على الجوارب, وإنما الذي ثبت عنه أنه مسح على الخفين, فلا نتعدى هذا إلى الجوربين. ويجاب عن هذا القول بما ثبت عن الصحابة, فالصحابة هم أعلم بهذه المسألة منهم ما في شك, فالصحابة نقل عنهم جواز المسح على الجوربين, وأيضا لم ينقل عنهم خلاف في هذا. وكذلك أيضا يجاب عن قولهم بأن الجوربين مثل الخفين, فهما في معنى الخفين وليس بينهما اختلاف, فإذا يلحق الجورب بالخف, ليس بينهما اختلاف فيلحق الجورب بالخف. وكما ذكرت سابقا أن الخوف هو ما غطى القدم سواء كان من جلد أو من غيره. فإذا أيضا الجورب بمعنى الخوف، فالجورب هو أيضا ما غطى القدم، إذا ليس بين الجورب وبين الخوف اختلاف، فالراجح هو جواز المس على الجوربين. ثم قال أبو عيسى نعم وفي الباب من حديث أبي موسى، حديث أبو موسى الأشعري أخرجه ابن ماجة وكذلك أيضا أخرجه الحافظ البيهقي، أخرجه ابن ماجة والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي كلهم من طريق عيسى بن يونس عن أبي سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه. ثم قال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث قال الضحاك لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان الذي هو أبو سنان ضعيف لا يحتج به. إذن هذا الحديث معلول بعلتين، العلة الأولى هي ضعف أبو سنان وهو عيسى بن سنان فهو ضعيف، والعلة الثانية هي أن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى الأشعري. وذكرنا سابقا أن الصحيح في هذه المسألة لا بد يثبت السماع، أما الاكتفاء بالمعاصرة فهذا ليس بصحيح، لا بد يثبت السماع ولو مرة واحدة. فبما أن لم يثبت سماع الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي موسى إذن هو منقطع كما ذكر ذلك البيهقي، وأيضا سبق إلى هذا أبو داود، فأبو داود أشار إلى حديث أبي موسى هذا فقال وروي هذا نعم وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري مرفوعا، وليس بالمتصل ولا بالقوي، ليس بالمتصل أي منقطع ولا بالقوي، لأن في إسناده ضعف أو في إسناده رجل ضعيف وهو أبو سنان عيسى بن سنان. وأيضا في الباب عن غير أبي موسى الأشعري لكن أيضا فيها كلام. نعم ثم قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي، صالح بن محمد هذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه، ترجم له وسكت عنه. قال سمعت أبا مقاتل، أبو مقاتل السمرقندي هو حفص بن سلم السمرقندي أبو مقاتل، وحفص بن سلم هذا متهم، يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعى بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين وهما غير منعلتين أو منعلين. طبعا نقل عن أبي حنيفة أو المشهور عن أبي حنيفة أنه كان يمنع من المس على الجوربين، ثم نقل عنه كما هنا أنه رجع في نهاية حياته عن هذا القول إذا صح هذا القول عنه، لأن في الإسناد إليه رجل متهم، رجل متهم، ففي النفس من هذا شيء، وسواء صح أو لم يصح فالعمل هو على الأدلة. نعم أي حديث لا ذكرت أن أبو داود ذهب إلى تضعيف هذا الحديث، فعله أيضا بالانقطاع وعله أيضا بالضعف في إسناده، تقصد أي حديث؟ النسائي ضعف حديث أبو قيس عن هزيل، نعم ضعف النسائي. أبو داود نقل قول ابن مهدي في تضعيف هذا الحديث وسكت على قول ابن مهدي كأنه يختار قول ابن مهدي، كما ذكرت ابن خزيمة ذهب إلى تصحيحه ابن حبان، وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم بالإضافة إلى أبو عيسى الترمذي، ولا الجمهور ذهب إلى تضعيفه. نعم هزيل لا واجه أنه تابعي، لم يثبت أنه صحابي، ما ثبت، يعني ذكر أنه عاش في الجاهلية نعم لكن ما ثبت أنه صحابي، ما ثبت. هذه المسألة وقع فيها خلاف، فبعض يشترط أن يكون الخف سخين أو يكون الجوب سخين، لكن في هذا الاشتراط فيه نظر، لأن الأحاديث أطلقت جواز المس على الخف ولم تشترط الشرط، فالأرجح هو جواز المس على الخف مطلقا، وسواء كان هذا الجوب سخين أو ليس بسخين، هذا هو الأقرب، لأن ما في دليل يشترط أن يكون الخف سخين. الشيخ مشاكل رحمه الله معوب بالتساهل، ما في شك أن الشيخ مشاكل من كبار المحدثين في هذا العصر رحمه الله تعالى وله منهج متميز به، لكن في حكم على الرجال يميل إلى التساهل كثيرا، يميل إلى التساهل كثيرا. فهذا القول بأن أبو قيس ثقة ثبت هو قول العجلي، واختاره الشيخ مشاكل رحمه الله، وذكرته بالأمس أن العجلي متساهل. باب ما جاء في المسح على العمامة. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو العبدي الملقب بندار، محمد بن بشار هو العبدي الملقب بندار، وهو ثقة مشهور ومكثر من الحديث جدا، وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 52 و200، وقد أخذ له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ، وعليه تخرج كبار المحدثين كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو خيثمة، فهؤلاء كلهم درسوا على يحيى بن سعيد القطان وتخرجوا على يديه في علم الحديث. فيحيى بن سعيد القطان له منزلة كبيرة بين علماء الحديث، وأيضا موصوف بالزهد والعبادة، فكان من أزهد الناس في عصره ومن أروع الناس في عصره، حتى أنه كان إذا سمع القرآن يغشى عليه رحمه الله تعالى، وكان الإمام أحمد يبالغ في الثناء عليه وهو مستحق لهذا الشيء رحمه الله. ويحيى بن سعيد القطان من الطبقة التاسعة وتوفي عام 98 و100. وكما ذكرت بالأمس أن منهجه في الجوهر والتعديل أنه متشدد رحمه الله، من المتشددين جدا، وذكرت أن أشد الناس في الجوهر والتعديل هو الأزدي، نعم بسبب مبالغته في التشدد أقواله لم تعتبر في الجوهر والتعديل. أبو الفتح الأزدي يبالغ جدا في جوح الرواة، فلذلك أقواله لا تعتبر في الجوح والتعديل. ويأتي بعد الأزدي أبو الفتح أبو حاتم الرازي، ويأتي بعد أبو حاتم يحيى بن سعيد القطان الذي هو شيخ أبو حاتم الرازي، وتقريبا يأتي بعد يحيى بن سعيد القطان أبو الحسن القطان الفاسي المتأخر. فهؤلاء من أشد الناس في الجوح والتعديل. عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي البصري، وهو ثقة ثبت، من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 43 و100، وقد بلغ 97، وأخرج له الجماعة. عن بكر بن عبد الله المزني البصري، وهو ثقة ثبت جليل، من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 600، وقد أخرج له الجماعة. عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، سيد التابعين في عصره أو من سادات التابعين في عصره، والحسن الطبقة الثالثة، وتوفي عام 10 و100. والحسن موصوف بأنه يرسل كثيرا، وموصوف أيضا بالتدليس، لكن الغالب عليه هو الإرسال، ونادر ما يدلس. فإذا روى الحسن عن شخص ينظر هل ثبت سماع من هذا الشخص أم لا. هذا هو منهج المتقدمين في الحكم على حديث الحسن البصري، ينظرون هل ثبت سماع الحسن من الراوي عنا أم لا، ولا يلتفتون إلى عبارات الحسن، لا يلتفتون إلى قول الحسن حدثنا أو أخبرنا أو ما شابه ذلك، بل ينظرون إلى ثبوت السماع. أما المتأخرين فعندهم إذا عنعن الحسن يقولون أن الحسن مدلس وهنا عنعن، وإذا صرح بالتحديث فمثلا قال أخبرنا يقول هنا صرح بالتحديث، ولا يلتفتون هل ثبت سماع من هذا الشخص أم لا. والحسن يتميز بميزة وهي أنه يتساهل في إطلاق العبارات، فيقول حدثنا ويعني حدث من حدث، ويقول خطبنا ويعني خطب من خطبه، كما قال خطبنا ابن عباس يعني خطب أهل البصرة، وأهل البصرة حدثوا الحسن بهذا. فلا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، بل يلتفت إلى ثبوت سماع. فإذا قال لي أخبرني نعم سمعت من فلان أنه قال كذا، إذن يكون ثبت سماع من هذا الشخص. وأما ما يفعل بعض المتأخرين من النظر إلى تصريحه أو إلى عنعنة فهذا قول ليس بصحيح ومخالف لقول أئمة الحديث، أئمة أهل الحديث. وكما ذكرت أن الحسن موصوف بالإرسال وليس موصوف بالتدليس، وتدليس نادر جدا. عن ابن المغيرة، هو حمزة بن المغيرة بن شعبة، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وهناك أيضا ابن آخر المغيرة وأيضا رواه هذا الحديث، وهو عروة بن المغيرة بن شعبة، وهو أيضا ثقة من الطبقة الثالثة. عن أبيه هو المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة. إذن بكر بن عبد الله المزني أيضا سمع هذا الحديث من ابن المغيرة، فهم باب المزيد في متصل الأسانيد. وهذا الحديث كما تقدم لنا من ترجمة الرواة وكذلك أيضا المتن المستقيم، فجاء بأسانيد أخرى أيضا، فهذا الحديث إسناده صحيح، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا أخرجه النسائي، وأيضا أبو عيسى الترمذي كما ترون هنا حكم عليه بأنه حسن صحيح، فهذا الحديث صحيح إسنادا ومتنا. قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته، هذه رواية عند مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية ثم كمل المسح على العمامة. ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة، ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن والترمذي من الحفاظ، سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قالوا في الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي مومة. طبعا هذه المسألة وهي مسألة المسح على العمامة وقع فيها خلاف، فذهب جمهور الصحابة ذهب جمهور الصحابة إلى جواز المسح على العمامة، وأيضا ذهب إلى هذا قول الإمام أحمد وإسحاق براهوية وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر وداود بن علي الظاهر وابو محمد بن حزم وغيرهم من أهل الحديث، ذهبوا إلى جواز المسح على العمامة، لأنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته في عدة حديث، منها هذا الحديث، ومنها أيضا حديث عمرو بن أمية الضمري الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه، أن عمرو بن أمية رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه وعلى العمامة. وكذلك أيضا حديث سلمان أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة، وحديث ثوبان أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى، وكذلك أيضا الحاكم وأبو ياني في مسنده، كلهم من طريق ثوب بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على التساخين وعلى العمامة وعلى العصائب، والمقصود بالتساخين أي الخفاف، وحديث ثوبان وقع فيه اختلاف في تصحيحه أو تضعيفه، فذهب الإمام أحمد إلى أن هذا الحديث منقطع، وقال أن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، وذهب تلميذ البخاري إلى أن راشد بن سعد سمع من ثوبان، لأن راشد بن سعد كان شاهدا في وقعة، كان مشارك في وقعة الصفين، وتوفي ثوبان في عام 54، ووقعة الصفين وقعت عام 37، وكان ثوبان وراشد بن سعد في مدينة واحدة في مدينة حمص، فالغالب أن راشد بن سعد سمع من ثوبان، ما في شك. ذكرنا سابقا قلنا لا بد يثبت السماع ولا يكتفى بالمعاصرة، لكن من بعض الحالات قد نتجاوز هذا الشيء، فمثلا إذا كان الراوي يروي عن أبيه وثبت أن هذا الراوي عاصر أبوه، عاصر الأب، فيقال بأن هذا الشخص سمع من أبيه حتى ولو لم يثبت أنه صرح بالسماع من أبيه، لأن في الغالب على الشخص إذا كان معاصر لأبيه في الغالب أنه سمع من عنده، كما في عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب، فذهب البخاري قال إن عبد الله بن بريدة لم يذكر أو لا يذكر سماعا من أبيه، لكن الصحيح أنه سمع لأنه عاصر أبوه أكثر من 40 سنة، فلا بد أنه سمع. كذلك أيضا نفس الشيء في راشد بن سعد وثوبان، فشخص معاه في مدينة واحدة وعاصر أكثر من 20 سنة، وكان سابقا كما هو معروف أن ما في بالنسبة للمساجد أو بالنسبة لإقامة صلاة الجمعة ما في إلا مسجد واحد، كذلك أيضا العيد ما يقام العيد والجمعة إلا في مسجد واحد، فالغالب على راشد بن سعد أنه التقى بثوبان، وخاصة ثوبان صحابي وراشد بن سعد من طلاب العلم، فيكون حريصا على الالتقاء بالصحابة والسماع منهم، فالغالب أن راشد بن سعد أو يغلب على الظن أن راشد بن سعد سمع من ثوبان. فحديث ثوبان لقب أن إسناده جيد. وأبي أمامة، حديث أبو أمامة خرجه الطبراني في الأوسط وفي الكبير، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف، قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. ذكرت سابقا أن معنى حسن صحيح عند الترمذي أي صحيح، هذا هو الصحيح في تفسير هذا اللفظ، لكن بعض المرات يستعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، هناك الصحيح هو أصح، مرات يستعمل حسن صحيح بمعنى دون الصحيح، لكن غالب على أنه يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول أوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة، كما ذكر سابقا أن هذا القول هو قول جمهور الصحابة، ذهبوا إلى جواز المسح على العمامة، لأن الأحاديث ثبتت بهذا الشيء، ومن منع من المسح على العمامة ليس معه دليل صحيح صريح. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن مبارك والشافعي. في حديث المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية ثم كمل المسح بالعمامة، لكن في حديث عمرو بن أمية الضمري وفي حديث سلمان وفي حديث ثوبان أطلق المسح على العمامة، خاصة في الأحاديث اللفظية، ما مثل حديث سلمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم مثل حديث ثوبان أنه أمر بالمسح على العمامة وهنا أطلق. فإذا هذا الحديث يفيد أن المسح على العمامة مشروع. طبعا بعض مشترط في العمامة شروط فقال لا تكون محنكة نعم، لكن طبعا هذه الشروط ما ثبتت أو ليس عليها دليل صحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلق جواز المسح على العمامة، فكل ما يسمى عمامة إذن يجوز المسح عليه. أما الاشتراط بأنه محنكة فهذا يحتاج الأمر إلى دليل. قال أبو عيسى وسمعت الجعود بن معاذ، الجعود بن معاذ هو السلمي وهو صديق الطبقة العاشرة في عام 44 و200، يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول مسح العمامة نعم إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. نعم لأن الحديث ثابتة بذلك، فإذا مسح فيه خلاف لعل الأقرب أنه ينقض. ومن قاس على حلق الشعر هذا قياس مع الفارق، لأن حلق الشعر يختلف عن نزع الخف، أنما ينزع الشخص الخف لا يبقى عليه شيء، بخلاف الشعر عندما يحلق يبقى عليه شيء من الشعر على رأسه أو يبقى جلد الرأس، فالمقصود المسح على الرأس. تمام، بس يعني يفهم من الأدلة بما أن هذا الأمر مقيد بالمسح على الخف، إذن عندما ينزع هذا الخف ينتقض هذا الوضوء، كما أن الشخص كان قدم مكشوف يجب عليه أن يغسل القدم، كذلك من نزع هذا الخف خلاص انتهى الأمر. نعم وسمع يفعل السمع نعم. لا ما طبق هذا الشيء في صحيح، ما طبق هذا الشيء إلا في حديثين أو ثلاثة، حديث قليلة جدا يعني وقع فيها خلاف هل سبب السمع هذا التابع من الصحابي، مثل حديث أبو الجوزاء عن عائشة اللي رواه مسلم، بعضهم قال أن أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة وبعضهم قال أنه سمع، لكن في الغالب أنها متصلة. ولوشيد العطار وشيد الدين العطار جزء في هذه الحديث التي وقع فيها اختلاف هل ثبت السماع أم لا. لا ليس هذا باب التقليد، يعني يعتبر كلام يحيى بن سعيد القطان في الرجل يعتبر دليل. نعم هذا هو الدليل، عندما تذهب لتضعيف شخص إما أن تعتمد على كلام من تكلم فيه وإما أن تجمع حديثه في نفسك، فيعتبر كلام من تكلم فيه دليل مستقل، وأيضا عندما تجمع حديثه دليل آخر. فعندما يتفق عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان على تضعيف شخص الغالب أنه ضعيف، يعتبر هذا دليل. كما أن كثير من قضايا المصطلح الأدلة عليها ماذا؟ كلام الأئمة المتقدمين الذين قاعدوا قواعد هذا الفن، ولكن أيضا ما في شهد على هذا الشيء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 43 و200. وقلنا راجح في ابن أبي عمر أنه ثقة، هذا هو راجح في حديثه أو هذا راجح فيه، وإن كان النسائي قال عنه نعم، وإن كان أبو حاتم الرازي قال عنه صدوق، وكذلك أيضا مسلمة بن قاسم قال عن ابن أبي عمر صدوق، لكن راجح أنه ثقة لأنه مكثر من الحديث جدا، وأن الغالب على حديثه الاستقامة، وكذلك أيضا لا يعرف له حديث منكر إلا حديث واحد كما قال أبو حاتم الرازي رأيت عنده حديثا موضوعا، فحديث واحد أنكر على شخص وهذا الشخص مكثر جدا من الحديث كابن أبي عمر، فهذا لا يعتبر مؤثر في حديث ابن أبي عمر، ذلك الإمام مسلم أكثر عنه في صحيحه، وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي أكثر عنه في كتابه السنن ذلك نعم، ويصحح حديثه كلما روى له يصحح حديثه، وأيضا في رواية النسائي ابن أبي عمر تعتبر أيضا تقوية له، فراجح في ابن أبي عمر أنه ثقة. قال حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم نزيل مكة، وهو من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ الثقات الأثبات. وذكرنا سابقا أن حديث على قسمين، ما حدث به قديما يعتبر أصح مما حدث به أخيرا، ما في شك أن حديثه مطلقا حجة، وهذا متفق عليه بين النقاد والحفاظ، لكن عندما تقدمت به السن تغير حفظ نوعا ما، وكما ذكرنا سابقا أنه اعترف بهذا أيضا، فراجح أن حديث القديم أصح، ويعني قد يفصل فيه تفصيل آخر وهو أنه في حديث الحجازيين أثبت، لكن هذا يعني ليس له يعني ليس فيه كبير أهمية، لكن لعل راجع في حديثه يقال أن حديث المتقدم أصح من حديث المتأخر وهو حجة مطلقا. عن أيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد الأموي المكي أبو موسى، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي عام 32 و100، وقد وثقه الجمهور كأبن معين وأيضا الإمام أحمد وأبو زرعة والنسائي وأيضا أبو داود والدارقطني والعجلي. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر عن أيوب بن موسى أنه ثقة حافظ، طبعا قوله أنه ثقة حافظ هذا فيه نظر، لأن أيوب بن موسى ليس بالمكثر من الحديث كما قال علي بن المديني، قال له 40 حديثا، والشخص الذي له 40 حديث لا يقال عنه حافظ، الشخص الذي له 40 حديث لا يقال عنه حافظ، وإنما إذا كان ضابط لهذه 40 يقال عنه ثقة ثبت. أما الحافظ فهي لا تطلق إلا على الشخص المكثر من الحديث، الشخص المكثر من الحديث والمعروف بالحفظ يقال عنه حافظ. أما الشخص يروي 50 حديث أو يروي 100 حديث فلا يقال عنه في الغالب أنه حافظ، وإنما إذا كان ثبت في هذه 100 أو في هذه 50 يقال عنه ثقة ثبت. صحيح أن معنى ثقة ثبت تساوي ثقة حافظ، لكن بينهما بعض الفروق، ومن هذه الفروق كما ذكرت أن الحافظ لا تطلق إلا على الشخص المكثر من الرواية بخلاف الذي ليس بمكثر يقال عنه ثقة ثبت إذا كان متقن لحديثه. وكذلك أيضا قد يقال مثلا أن فلان حافظ لكن له بعض الأوهام، كما قيل عن أبو داود عن أبي داود الطيالسي ذكر بأنه من كبار الحفاظ لكن له لكن له بعض الأخطاء والأوهام. كذلك أيضا أبو بكر البزار موصوف بأنه من كبار الحفاظ لكن له بعض الأخطاء والأوهام، وهذا يستقيم. أما أن يقال عن شخص ثقة ثبت له أوهام هذا لا يستقيم ويعتبر خطأ. ولماذا يستقيم في الأول ولا يستقيم في الثاني؟ لأن بعض الحفاظ قد يحدث من حفظه فيقع في الخطأ، فهذا لا ينافي أنه حافظ، بخلاف عندما نقول عن شخص ثقة ثبت لكن له أخطاء لا، هذا ينافي قولنا بأنه ثبت، لأن الثبت هو الذي ليس عنده أخطاء، هذا هو الثبت. فنعم بهذه الفرق بين الثقة الثبت والثقة الحافظ. نعم، وتكلم في هذا الشخص أبو الفتح الأزدي فقال إن حديثه أو إن إسناد حديثه لا يقوم. وكما ذكرنا سابقا أن الأزدي رحمه الله متشدد جدا ويبالغ في الجرح، فلذلك لا يعتد بأقواله مطلقا، القول الراجح أنه لا يعتد بأقوال الأزدي مطلقا لأنه يبالغ في الجرح، وكثير من الثقات والأثبات يضعفهم الأزدي، وكثير ما يقول عن الشخص المجهول متروك. فالأزدي رحمه الله يبالغ في الجرح، وقد وصفه الأئمة بذلك، وصفه الحافظ الذهبي وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر، وأراجح أن أقواله لا يعتد بها مطلقا لأنه رحمه الله يبالغ في الجرح، وأيضا قد تكلم فيه، أيضا هو متكلم فيه. عن سعيد، سعيد هو ابن أبي سعيد كيسان المقبري، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي قريب من 20 و100، وقد أخرج له الجماعة. وسعيد وثقه الجمهور، وممن نص على توثيقه علي بن المديني وأيضا يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي، نصوا على أن سعيد ثقة. نعم، لكن تكلم في سعيد عندما تقدمت به السن، فبعضهم وصفه بالاختلاط، فعندما روى عنه شعبة قال حدثنا سعيد بعدما كبر، ونص على اختلاطه الواقدي، وتابع الواقدي في هذا ابن سعد تلميذ الواقدي، وكذلك أيضا ابن حبان ويعقوب بن شيبة السدوسي تابعوا الواقدي في وصفهم بأن سعيد قد اختلط قبل موته ب4 سنوات، لكن الراجح أن هذا الاختلاط لم يؤثر على حديثه، لأن كما قال الذهبي لا يعرف لسعيد حديث منكر، فراجح في سعيد أنه ثقة حجة مطلقا لعدة أدلة. الدليل الأول أن الجمهور ذهبوا إلى توثيقه وهم علي بن المديني وابن معين والنسائي وابو زرع وغيرهم، وهؤلاء هم أئمة النقد وهم المتمكنين في هذا الفن، فهم مقدمين على الواقدي وأيضا مقدمين على ابن سعد وابن حبان وغيرهم. ثانيا كما قال حافظ الذهبي أنه لا يعرف له منكرات، وأيضا ممن نص على أنه قد اختلط ما ذكر أن له منكرات فابن سعد مثلا أو ابن حبان، فما ذكر أنه له منكرات. وكذلك أيضا حافظ الذهبي قال ما أحسب أنه حدث في اختلاطه، يعني حتى عندما تغير قال لا أعرف أنه حدث في أثناء اختلاطه، وذكر أن سفيان بن عيينة أتى إليه فامتنع من الرواية عنه، أتى إليه وعندما وجد أن لعاب يسيل من فمه امتنع من الرواية عنه، فقال ذلك قال الحافظ الذهبي لا أعلم أن أحدا حدث عنه بعدما تقدمت به السن، ثم قال لا أعرف له حديثا منكرا. وعندما ذكر ابن عدي في كتابه الكامل، ومعروف أن ابن عدي يستقر حديث الشخص ثم إذا وجد لهذا الشخص منكرات يذكرها، فهنا ما نعم ففي ترجمة السعيد لم يذكر له حديث أنكرت عليه، ما ذكر له إلا حديثين، الحديث الأول صحيح وقال إن هذا الحديث مشهور، وذكر له أيضا حديث ثاني لكن في إسناده شخص متهم بالكذب، فالعلة من هذا الشخص المتهم بالكذب وهو الجاود بن يزيد كذبه أبو أسامة، فإذا العلة من هذا الشخص المتهم بالكذب، وأما الحديث الأول فهو حديث صحيح. نعم. وقال أبو حاتم بن حبان عن نعم عن سعيد المقبري ذكره في كتابه مشاهير علماء الأمصار، ثم قال في رواية المتأخرين عنه أوهام كثيرة، وابن حبان تفرد بهذا القول، لا أعلم أن أحد تابع ابن حبان على هذا القول. نعم صحيح من نص على اختلاطه ما قال له حديث منكر، فابن حبان تفرد بهذا القول وقول مرجوح وليس بصحيح، بل حديث حجة مطلقا للأدلة التي تقدمت أن الجمهور على توثيقه، وأيضا أن ممن نص على توثيقه معروف بالتمكن في هذا الفن، وكذلك أيضا أن ابن عدي ما ذكر له حديث منكرة، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي نص على هذا الشيء، وأيضا جميع من ألف في الصحيح قد احتج بسعيد فراجح في سعيد أنه حجة، أنه ثقة حجة مطلقا، لكن ما في شك أن حديث القديم أصح، أيضا يقال فيه أن حديث القديم أصح. عن عبد الله بن رافع هو المخزومي مولى أم سلمة، هو المخزومي المدني مولى أم سلمة، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة الثالثة. عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحسين على رأسك 3 حثيات من ماء. طبعا تقدم في الدرس السابق وصف غسل الجنابة، فتقدم من حديث عائشة وحديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يغتسل يبدأ بغسل يديه 3، ثم بعد ذلك يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يغسل يديه مرة أخرى، ثم بعد ذلك يدلك الجدار بيده لكي يقطع الرائحة عن يده ويزيل الرائحة عن يده. وفي هذا رد على من قال بأن الخارج من الرسول عليه الصلاة والسلام كبوله وغائطه يعتبر طاهر وأنه ليس بنجس، بعض أهل العلم قال بهذا، لكن هذا القول محدث ولم يقل به أحد من السلف ومن الأئمة المتقدمين، وإنما هذا القول حدث لعل في القرن 6، وأكثر من اهتم بهذا أو قال بهذا فقهاء الشافعية المتأخرين، وكذلك أيضا تابعهم فقهاء الحنفية الذين تأخروا بعدهم أيضا، وقالوا أن الخارج من الرسول عليه الصلاة والسلام طاهر وليس بنجس، بل أن له رائحة جميلة. طبعا هذا ليس عليه دليل ولا أدلة ترد على هذا القول. ففي دلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيده على الجدار لكي يقطع رائحة، هذا فيه دليل على أن في هذا الغائط رائحة وأن هذه رائحة كريهة، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مسح يده بالجدار. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى الغائط يستنجي بالماء، فلو كان الخارج من عنده طاهر كان ما استعمل الماء، وليس هناك حاجة لاستعمال الماء، وليس هناك دليل كما ذكر دليل صحيح يفيد بأن الخارج من الرسول يعتبر طاهر، فإذا هذا القول ضعيف بل هو منكر وليس بصحيح لعدم الدليل على هذا القول، وأيضا العلماء المعروفين بالتحقيق ما قالوا هذا. ثم بعد أن يدلك يده بالجدار يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يخلل أصول شعره ثم يفيض على رأسه الماء، يفيض على رأسه 3 حثيات من الماء، ثم يغسل سائر جسده. والظاهر من الأدلة أن التثليث خاص بشعر الرأس، الظاهر من أدلة أن التثليث خاص بشعر الرأس، وإن كان بعض العلماء كالشافعية والحنابلة ذهبوا إلى استحباب هذا الشيء، لكن هذا ليس عليه دليل، بل الأدلة التي وصفت وضوء نعم التي وصفت غسل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر فيها أنه كان يثلث في غسل جسده، وإنما التثليث خاص في وضوءه وأيضا في غسل الرأس، وأما في سائر الجسد فلم يذكر أنه ثلث، وإنما فما في حديث عائشة وميمونة أنه فاض على جسده الماء. نعم ونعم هذا الحديث احتج به من قال أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض رأسها لغسل الجنابة لهذا الحديث، وأيضا هناك حديث أخرى تؤيد هذا، وهذه المسألة يكاد يتفق عليها العلماء أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة، ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن عمرو بن العاص كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كان يأمر النساء بنقض رؤوسهن، فعندما سمعت عائشة رضي الله عنها بهذا أنكرت عليه وقالت كنت أغتسل مع رسول عليه الصلاة والسلام من الجنابة وكنت لا أغسل نعم وكنت أفيض وكنت أفيض على رأسي 3 حثيات ولا أنقض شعر رأسي، فهذا أيضا فيه دليل على أن شعر رأس على أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة، لأن حديث سلمة صريح في هذا، وكذلك أيضا حديث عائشة يدل على هذا، وأيضا لعدم الدليل المعارض لهذين الحديثين، وأيضا كما ذكرت أن العلماء يكادون يتفقون على هذا إلا ما نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أما لغسل الحيض فوقع فيه خلاف أقوى من الخلاف الأول، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على المرأة أن تنقض أيضا شعر رأسها لغسل الحيض، وذهب إلى هذا القول جمهور العلماء كالحنفية والمالكية وأيضا الشافعية، وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد، ومنقول أيضا عن بعض الصحابة أو بعض الصحابيات، فنقل هذا عن أم سلمة لكن الإسناد إليها لا يصح لأن فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف الجمهور على تضعيفه، وأيضا نقل هذا عن عائشة وفي الإسناد إليها حجاج الحجاج بن أغطاس، والحجاج فيه خلاف، وذكرنا أن راجح من الخلاف أنه لا يحتج به وأنه ليس بالقوي لأنه كثير ما يخالف الثقات والحفاظ، كثير ما يخالف، فتجد أن الحديث راجح فيه الوقف هو يرفع هذا الحديث، أو راجح فيه الإرسال هو يصل هذا الحديث أو يقلب المتن، فكثرت منه الأخطاء والأوهام، فدل هذا على ضعف حديثه وأنه ليس بالضابط، فراجح من الأقوال أنه فيه ضعف. نعم لكن ثبت هذا عن نساء ابن عمر أنهن كنا إذا اغتسلنا من الحيض لا ينقضن شعور رؤوسهن كما رواه الدارمي بإسناد صحيح، وذهب بعض التابعين إلى وجوب إلى أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لغسل الحيض دون غسل الجنابة، ومن قال بهذا الحسن البصري وطاووس، وأيضا هو قول في مذهب الإمام أحمد وهو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا هذا الذي رجحه ابن القيم، أما شيخ الإسلام فرجح أنه أيضا لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة وكذلك أيضا الحيض، لكن ابن القيم اختار أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لغسل الحيض دون الجنابة، ودليلهم على هذا الشيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أنقضي شعر رأسك واغتسلي، وهذا الحديث صحيح لأنه في صحيح البخاري، وكذلك أيضا في رواية عند ابن ماجه قال أنقضي شعر رأسك أنقضي شعر رأسك واغتسلي. نعم لهذا الحديث فرق من فرق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة لهذا الحديث، وأيضا في حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أن أسماء بنت يزيد بن السكن أن أتت إلى رسول عليه الصلاة والسلام وسألته عن غسل الحيض فأمرها أيضا أن تدلك شعر رأسها دلكا شديدا وأن تستخدم في غسل شعر الرأس السدر، فابن القيم قال إن في هذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تنقل شعر رأسها في غسل الحيض، ولعل الأقرب الله أعلم أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لغسل الحيض دون غسل الجنابة. الجنابة لحديث أم سلمة وحديث عائشة، وأما الحيض لحديث عائشة، لأن فيه الأمر بأن تنقض المرأة شعر رأسها. نعم في صحيح مسلم في رواية أفأنقض لغسل الجنابة والحيض، قال لا، وهذه الزيادة عند مسلم في صحيحه، وتفرد بهذه الزيادة عبد الرزاق رواه عن الثوري عن أيوب بن موسى، وكما تقدم في رواية سفيان بن عيينة ما ذكر هذه الزيادة، وأيضا في رواية روح بن القاسم عن أيوب بن موسى أيضا ما ذكر هذه الزيادة، وأيضا في رواية يزيد بن هارون عن الثوري ما ذكر هذه الزيادة، وأيضا عبد الرزاق اختلف عليه في هذه الزيادة. ففي مصنف عبد الرزاق عندما روى هذا الحديث في كتاب المصنف ما ذكر هذه الزيادة، وأيضا لم يتعرض لغسل الجنابة مطلقا، وإنما فيه أفأنقضه قال لا، ولم يذكر غسل، لم يذكر الجنابة ولا أيضا الحيض. وكذلك أيضا عندما روى هذا الحديث أبو عوانة من طريق إسحاق أو عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق أيضا ما ذكر هذه الزيادة. فالاختلاف الذي وقع في هذه الزيادة يعني، وأيضا لحديث عائشة الذي في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تنقض شعر رأسها وأن تغتسل، فيه دليل على أنه يجب، والله أعلم، على المرأة أن تغسل، نعم، أن تنقض شعر رأسها لغسل الحيض دون غسل الجنابة. وابن القيم ذهب إلى تضعيف هذه الزيادة، قال لأن تفرد بها عبد الرزاق، وأيضا يعني قد يقال بأن عبد الرزاق اختلف عليه في هذه الزيادة. لا، غسل الجنابة النص، غسل الجنابة النص دل على هذا. اي نعم، يعني بعضهم قاس هذا على غسل الجنابة، وبعضهم ايضا استدل بالزيادة التي وقعت عند مسلم، واستدل ايضا كما ذكرت ببعض الاثار المنقولة عن ام سلمة وعائشة، لكن كما ذكرت ان لا يصح، ان هاي الاثار لا تصح عن ام سلمة ولا عن عائشة. واما الرجل طبعا ايضا وقع فيه خلاف، فقالوا لو كان شعر رأس، نعم، قال لو كان إن شعر رأس رجل أيضا مضفوف، هل يجب عليه أن ينقض هذا الشعر أم لا؟ فهل يكون بحكم المرأة التي نعم المرأة المضفوف شعرها لغسل جنابة أم لا؟ وقع فيه خلاف، لكن لعل راجح أنه يجب على الرجل أن ينقض شعر رأسه لغسل الجنابة وللغسل مطلقا، نعم، إذا كان مضفورا، لأنه ثبت في حديث ثوبان الذي رواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين الرجل وبين المرأة، فروى أبو داود في كتاب السنن قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش، وحدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الرجل فينشر رأسه، أما الرجل فينشر رأسه ويغسله حتى يبلغ طول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، بل عليها أن تغتسل ثلاث غرفات. فهل الحديث لا بأس بإسناده، وإن كان الراجح أن محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه، لكن محمد بن عوف قال قرأت هذا الحديث في أصل إسماعيل بن عياش، فتعتبر هذه وجادة، وهذه الوجادة صحيحة، لأن الوجادة إذا كانت صحيحة تعتبر حجة على القول الراجح، كما يقول مثلا عبد الله بن الإمام أحمد وجدت في خط أبي أنه قال حدثنا كذا وكذا، فتعتبر هذه الوجادة صحيحة. وهنا محمد بن عوف من كبار الحفاظ ووجد هذا في أصل إسماعيل بن عياش، فهذه تعتبر وجادة صحيحة. فحتى لو كان محمد لم يسمع من أبيه، وهو راجح أنه لم يسمع من أبيه، لكن أن محمد بن عوف رأى هذا في أصل إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش كما هو معروف أن روايته عن الشاميين تعتبر صحيحة دون روايته عن المدنيين أو العراقيين، وهذه من روايته عن الشاميين، لأن ضمضم من زرعة من الشاميين. فهذا الإسناد جيد، وفيه دليل على التفريق بين المرأة وبين الرجل في غسل الجنابة، وأن الرجل يجب عليه أن ينشر شعر رأسه بخلاف المرأة، ولعل الحكمة في ذلك أن المرأة يشق عليها أن تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة، لأن هذا شيء يتكرر فيشق عليها، بخلاف الرجل، فالرجل الغالب على أن الغالب على شعره عدم الطول، وأيضا في الغالب أن الرجل لا يضطر شعر رأسه، فإذا ما يشق عليه، بخلاف المرأة فإنه يشق عليها. فلذلك فرق بين الرجل وبين المرأة، وأيضا لأن الحيض يقع مرة في الشهر، فلذلك فالمرأة مأمورة بأن تنقض شعر رأسها بخلاف الجنابة، فإن هذا الشيء يتكرر فلذلك عفي عنه. الراجح أنه صدوق. نعم. تخريج الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، وابن الجارود في المنطقة والشافعي، وأبو عوانة وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وابن أبي شيبة والحميدي والدارقطني والبيهقي وابن حزم في المحلى والباوي في شرح السنة، كله من طريق سفيان بن عيينة به. وتابع سفيان في رواية هذا الحديث روح بن القاسم التميمي وهو ثقة حافظ، وأخرج هذه المتابعة مسلم وأبو عوانة. وأيضا تابع روح بن القاسم وسفيان بن عيينة سفيان الثوري. ومتابع سفيان الثوري أخرجه مسلم في صحيحه، فقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الثوري عن أيوب به. نعم. كما ذكرت أن عبد الرزاق زاد زيادة في هذا الحديث، وأخرج هذه الزيادة الإمام مسلم من طريق أو قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أو قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري به. وزاد أيضا الحيضة، كلمة الحيضة، وأخرج هذه الزيادة ابن حزم في المحلى من طريق من طريق الإمام مسلم. وأيضا أخرجها البيهقي من طريق أحمد بن منصور ومادي عن عبد الرزاق. وكما ذكرت أنه اختلف على عبد الرزاق في هذه الزيادة، ففي مصنف عبد الرزاق ليست موجودة هذه الزيادة. وكذلك أيضا عندما روى أبو عوانة هذا الحديث عن إسحاق الدبري ما ذكر هذه الزيادة. نعم. وأيضا الحديث طريق أخرى، أخرج أيضا هناك طريق آخر لهذا الحديث، فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي. وأسامة بن زيد فيه خلاف، لكن لعل حديثه حسن، لعل راجح أنه حسن، لأن صحيح أن الأقوال فيه تكاد تتكافأ، لكن ذكرنا سابقا أن إذا وجد شخص والأقوال فيه تكاد تتكافأ وليس هناك مرجح يعتبر حديثه حسن. ونص على هذه القاعدة ابن القطان والحافظ بن حجر، وأيضا هي صحيحة، لأن الغالب على أئمة الجوهر التعديل التشدد، فلذلك إذا وقع خلاف وليس هناك مرجح يعتبر حديث هذا الشخص حسن. نعم. عن المقبري عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى أم سلمة وسألتها عن غسل الجنابة، فقال فذكرت لها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولفظ هذا الحديث وارمزي قرونك عند كل حفنة. فهنا أسامة بن زيد أتى بلفظ آخر وهو زيادة الغمز عند كل حفنة، وهذا غير موجود في الروايات الصحيحة التي تقدمت، وإن كان يعني ليس هناك معارضة واضحة، لكن اللفظ الصحيح هو الذي ثبت من رواية سفيان بن عيينة ومن رواية سفيان الثوري ومن رواية أيضا روح بن القاسم، يعتبر هذا هو اللفظ الصحيح لأنه لا أحفظ وأثبت من هذا الشخص. باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. نعم. قال أبو عيسى حدثنا نصر بن علي هو الأزدي الجهضمي وهو ثقة ثبت فاضل من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 50 و200 وقيل غير ذلك. قال حدثنا الحارث بن وجيه هو الراسبي أبو محمد البصري، وهو بالاتفاق ضعيف، من نص على ضعف أبو داود وكذلك أيضا الترمذي هنا وغيرهم وأبو حاتم وغيرهم نصوا على ضعف الحارث بن وجيه وهو من الطبقة الثامنة. قال حدثنا مالك بن دينار، مالك بن دينار هو المعروف بالزهد والعبادة، مالك بن دينار البصري المعروف بالزهد والعبادة، وهو من الطبقة الثالثة، وهو من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 31 و100. وأراجح فيه أنه ثقة كما نص على ذلك النسائي وأيضا ابن سعد وأيضا ابن حبان ذكروا في الثقات، وتكلم فيه الأزدي أيضا، قال يعرف منه وينكر، قال يعرف منه وينكر. وذكرنا سابقا أن الأزدي لا يعتد ب أقواله في الجرح والتعديل إذا خالفت، فهنا الأزدي خالف من هو أمكن من عنده، وأيضا ما أتى بدليل على ما قال، فالراجح هو توثيق مالك بن دينار، هذا هو الراجح، وهو ليس بالمكثم الحديث، وكما ذكر علي بن المديني أن له قريبا من 40 حديثا. عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين هو الأنصاري مولاهم البصري، وهو معروف بالإمامة وبالفقه وبالجلالة في الدين، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 1100، وقد أخرج له الجماعة. ومحمد بن سيرين رحمه الله موصوف بأنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، موصوف بأنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة. طبعا كما ذكرنا سابقا أن فائدة هذا أنه إذا وقع خلاف في شخص فرواية ابن سيرين تعتبر تقوية لهذا الشخص، أو رواية الشخص المعروف بأنه لا يروي إلا عن ثقة تعتبر تقوية لهذا الشخص، فتعتبر من جملة المرجحات. وتقريبا هناك يمكن 30 شخص معروفين أنهم في الغالب عليهم أنهم لا يروون إلا عن الثقات، ومن هؤلاء محمد بن سيرين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وأراجح في هذا الحديث أنه مرسل كما قال البيهقي. فأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. فراجح في هذا الحديث أنه مرسل كما روى ذلك الحسن البصري. طبعا ومراسيل الحسن البصري على القول راجح أنها ضعيفة، والمرسل طبعا مطلقا عند أهل الحديث لا يحتج به، وإن كان وقع خلاف في هذه المسألة فبعض الأئمة كمالك وأيضا رواية عن إمام أحمد وذهب إلى هذا القول الحنفية، ذهبوا لأن المراسيل الحجة يحتج بها، والقول الآخر وهو قول إمام الشافعي أن المراسيل لا يحتج بها، وهو أيضا رواية عن إمام أحمد. وهناك تفصيل لشيخ الإسلام أن إذا كان هذا الشخص الذي يرسل معروف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة يعتبر مرسل هنا يحتج به، وإذا كان يرسل عن ثقة وعن غيره لا يحتج به. لكن الراجع عند أهل الحديث أن المراسيل ليست بحجة مطلقا حتى على الشخص الذي لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، لأن قد يروي عن تابعي أيضا آخر، وهذا التابعي هو عن شخص ضعيف مثلا فيكون الحديث ضعيف. فراجع هو قول جمهور الحديث أن المرسل لا يحتج به مطلقا، لكن إذا ما وجد في الباب إلا هذا المرسل وعرف من حال هذا الشخص الذي يرسل أنه لا يرسل في الغالب إلا عن ثقة وأن مراسيله في الغالب صحيحة هنا يحتج به، ويكون هذا حب إلينا من الرأي ومن الاجتهاد. فمثلا مرسل عروة بن الزبير أو سعيد بن المسيب أو الشعبي أو إبراهيم النخعي أو محمد بن سيرين وغيرهم ممن عرف بأنه في الغالب لا يرسل عن ثقة، إذا ما وجد في الباب إلا هذه المراسيل فهنا يحتج بها. أما إذا وجد من الحديث الصحيحة فهنا الأمل على الحديث الصحيحة. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن علي وأنس: أما حديث علي فأخرجه أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن الساب عن زادان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. وأخرجه أيضا الدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد كلهم من طريق حماد به. وهذا الإسناد الظاهر أنه حسن. وحماد هنا هو حماد بن سلمة، وراجع في حماد بن سلمة أنه روى عن عطاء بن الساب قبل الاختلاط، وإن كان ذكر يحيى بن سعيد القطان أن حماد روى عن عطاء بعد الاختلاط، لكن هذا فيه نظر، والمعروف على يحيى بن سعيد التشدد رحمه الله. والجمهور ذهبوا إلى أن حماد روى عن عطاء بن الساب قبل الاختلاط. الحافظ بن حجر حاول أن يجمع بين القولين فقال روى قبل وبعد، لكن جمهور النقاد كابن معين وابن الجاود وغيرهم نصوا على أن حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الاختلاط، والغالب على يعني أو ما وجدنا لحماد منكرات عن عطاء بن السائب. وكذلك أيضا بعض الأئمة يصحح رواية حماد عن عطاء مطلقا، مثل الحافظ بن كثير يصحح بعض المرات أو وجدنا له تصحيح في حديث رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. لكن يبدو أن وقع في هذا الحديث إلا أخرى، ذكر الحافظ بن حجر في التلخيص أن راجح في هذا الحديث أنه موقوف على علي، لكن ما بين دليل هذا الشيء ولا وقف، وإن كنت ما توسعت في تخريج هذا الحديث لكن يعني ما وقف على اختلاف وقع في إسناد هذا الحديث. وإن كان الحافظ بن حجر له قول آخر بتصحيح هذا الحديث، وأيضا النووي نص على أن هذا الحديث حسن كما في كتاب المجموع شرح المهذب، وإن كان في موضع آخر من المجموع ذهب إلى تضعيف هذا الحديث ولم يذكر علة في هذا الحديث. وعندما تكلم على هذا الحديث الحافظ المنذري في كتاب تهذيب السنن عل هذا الحديث بعطاء بن الساب وذكر الخلاف الذي فيه. طبعا وراجح من الخلاف أن عطاء بن الشائب أنه صدوق في حديث المتقدمين عنه، وأما المتأخرين فلا يحتج بحديثهم عنه لأنه اختلط واختلاط أثر عليه. فلعل الأقرب أن هذا الإسناد لا بأس به وأنه إسناد حسن، حتى طبعا يتبين لنا العلة في هذا الحديث. والحافظ بن حجر عندما قال راجح أو قال قيل أن راجح وقف هذا الحديث ما ذكر الدليل على هذا الشيء، وأيضا كأن الحافظ ضعف هذا الشيء فحكاه بصيغة التضعيف. وقوى هذا الحديث ابن التوكماني في الجوهر النقي فقال رجال رجال مسلم، وسكت عليه أبو داود فهو حسن عنده. طبعا وراجح أن سكوت أبو داود على الحديث لا يعتبر تحسين منه لهذا الحديث، بل يعتبر كما نص على ذلك أبو داود أنه صالح، كما قال هو وما سكت عليه فهو صالح. والصالح كثيرا ما يستعمل بأنه دون الحسن، يعني صالح للاحتجاج، أي صالح للاحتجاج. ومعروف أن السلف يعني قد يحتجون بأحاديث فيها ضعف إذا ما وجد في الباب إلا هذه الأحاديث، فسكوت أبو داود لا يعتبر تحسين، بل هو يعني يعتبر أن هذا الحديث صالح طبعا إذا كان في هذا الحديث علة. أما إذا كان أن الحديث إسناده صحيح فلا يقال أن هذا صالح، بل هو صحيح كما هو معروف. وأما حديث أنس فما أدري من أخرج، لأني ما تتبعت هذا الشيء فما أدري من أخرج، لكن في الباب عن عائشة، في الباب عن عائشة، ولفظ حديث عائشة قريب من هذا اللفظ رواه الإمام أحمد، لكن في إسناده جهالة، لكن في إسناده جهالة. سكت ما نقل كلام الهيثمي. نعم حديث أبو أيوب طبعا مو صحيح، حديث أبو أيوب الذي يخرج ماجه حديث ضعيف وليس بصحيح. وأيضا هذا مروي عن أبي الدرداء موقوفا عليه، أيضا مروي عن أبي الدرداء موقوفا عليه. إذن حديث أنس ضعيف. باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل. نعم قال أبو عيسى حدثنا إسماعيل بن موسى، إسماعيل بن موسى هو الفزاري وهو من الطبقة العاشرة، توفي عام 45 و200. وراجع في إسماعيل بن موسى أنه صدوق، وذهب إلى هذا القول جمهور النقاد، فنص على أنه صدوق أبو حاتم الرازي والنسائي ومطين، وكذلك أيضا ابن عدي، فقال أرجو أن لا بأس به. وذكر ابن حبان في الثقات، لكن نقل الحافظ المزي في كتاب تهذيب الكمال أن ابن حبان بعد أن ذكروا في الثقات قال يخطئ، لكن الحافظ بن حجر استدرك على المزي وقال ما وجد هذا في النسخة التي هي بخط الحافظ البكري، وأيضا في النسخة المطبوعة هذا غير موجود، فقد يكون الحافظ المزي وقف على نسخة أخرى فيها هذا الشيء، لكن الراجح أنه صدوق. نعم ذكره ابن عدي في كتاب الكامل، نعم وقال أنه أنكر عليه حديثين وصلهما عن الإمام مالك، وحديثين الراجح فيهما الإرسال وموسى وصلهم، يعني لا يعتبر هذا مؤثر على حديث مع وجود كلام الأئمة بأنه صدوق، مع قول الأئمة بأنه صدوق هذا لا يعتبر مؤثر على حديث كثيرا، لأنه يبدو راجح، يبدو أن الغالب على حديث الاستقامة، وعندما يخطئ في حديثين لا يعتبر هذا مؤثر. وذكر أيضا من عدي أنه تفرج بأحاديث عن شريك، ويبدو أيضا أن هذا غير مؤثر، لأن يبدو الراجح أو الغالب على حديث أنه مستقيم. وبعضهم تكلم فيه من جهة أخرى، وهي أن هذا أن إسماعيل بن موسى متهم بالتشيع، فأنكر حناد بن السري أو ابن أبي شيبة على من ذهب إلى إسماعيل بن موسى لكي يسمع عنه، وقال هذا الشخص يشتم السلف. وكما تقدم سابقا وأيضا أمس ذكرنا أن الراجح في هذه المسألة أن الشخص العمل على استقامة حديثه وعلى صدقه، فإذا ثبت أن هذا الشخص حديثه مستقيم وأنه صادق في روايته لا يلتفت إلى هذه البدعة، ما في شك أن هذه البدعة تؤثر على دينه، وبينه وبين الله عز وجل هو الذي يحاسبه عن هذا الشيء. أما فيما يتعلق برواية حديثه فحديثه يعتبر مقبول حتى ولو روى فيما يؤيد بدعته، كما ذكرنا هذا سابقا وذكرنا الأدلة على هذا الشيء. نعم قال حدثنا شريك، شريك هو ابن عبد الله النقعي القاضي الكوفي، وهو من كبار الأئمة ومن مشاهير العلماء، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 77 وقيل عام 78 و100. وأخرج الإمام مسلم شريك لكنه لم يحتج به، وإنما أخرج له بعض الأحاديث وأخرج له أصحاب السنن. ووقع في شريك خلاف، وذكرنا سابقا أن الأقوال قد تصل في شريك إلى 4 أقوال، بعضهم ذهب إلى تضعيف مطلقا، وبعضهم ذهب إلى توثيق مطلقا، وبعضهم استثنى بعض شيوخه كما ذكر ذلك أبو داود قال ثقة إلا في رواية عن الأعمش، وبعضهم مستقى مطلقا كابن معين. وبعض فرق بين قبل أن يتولى القضاء وبعدما تولى القضاء. وراجح في شريك كما رجحنا سابقا أن حديث حسن مطلقا، وإن كان حديث القديم صح لكنه حسن مطلقا، لأن هذا قول جمهور النقاد ومن ذهب إلى تضعيفه كالقطان وغيره، هؤلاء معروفين بالتشدد. وكذلك أيضا تتبعنا كثير من حديث شريف ووجدناه مستقيم الغالب عليه الاستقامة. وأيضا أبو عيسى الترمذي هنا يصحح لشريك، وأيضا في خارج النسائي لحديث شريف يعتبر تقوية لشريف، لأن ذكرنا سابقا أن النسائي في الغالب على حديث الصحة، وأنه ينتقي حديثه وأنه لا يروي عن الضعفاء في الغالب. وكما ذكر أنه امتنع من رواية حديث ابن لهيعة، معنى باللهيعة معروف الخلافي، وإن كان راجح ضعف مطلقا لكن فيه قوة، ومع ذلك النسائي ما أخرج باللهيعة ولا حديث واحد. فرواية النسائي تعتبر تقوية له، وأيضا تصحيح الترمذي للشريف يعتبر أيضا تقوية للشريف. وراجح في شريف كما ذكرت أن حديث على قسمين، أن حديث القديم صح من حديث المتأخر، وهو حديث حسن مطلقا عن أبي إسحاق أو إسحاق وعمر بن عبد الله السبيعي أو إسحاق الكوفي، وهو من كبار الأئمة ومن مشاهير الرواة، وكثيرا من الأحاديث الصحيحة تدور عليه. وذكرنا سابقا أن أبا إسحاق حجة مطلقا، وأن هذا القول يكاد يتفق عليه النقاد أنه حجة مطلقا، سواء صرح في التحديث أو لم يصرح، سواء كان هذا من رواية المتأخرين أو من رواية المتقدمين عنه. وشذ بعض المتأخرين فأخذ يضاعف حديث أبو إسحاق مطلقا، قال إذا روى عنه المتأخرين، لأن أبو إسحاق اختلط، وإذا روى عنه المتأخرين يعتبر حديثه هنا بعد الاختلاط فإذا لا يحتج به. وأيضا أن أبا إسحاق موصوف بالتدليس، فإذا ما صرح بالتحديث يعتبر حديث ضعيف. وكما ذكرنا سابقا وذكرنا الأدلة على هذا الشيء، أن هذا القول ليس بصحيح، وأن جمهور النقاد على خلاف هذا القول، وأن الأئمة يحتجون به مطلقا، وجميع من ألف في الصحيح خرج حديث أبو إسحاق مطلقا، حتى أن البخاري ويعتبر كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل روى لأبي إسحاق من رواية المتأخرين عن أبي إسحاق. معروف أن إسرائيل ممن روى عن أبي إسحاق بعدما تقدمت به السن، وأيضا زهير بن معاوية روى عنه بعدما تغيرت به السن، ومع ذلك البخاري يحتج بأبي إسحاق من طريق إسرائيل ومن طريق سهير بن معاوية. وموصوف إسرائيل بأنه أثبت الناس في حديث جده أبو إسحاق، فدل هذا على أن حديث أبو إسحاق حجة مطلقا. وأيضا تتبعنا حديثه وجدناه مستقيم، ولم يذكر إما أحاديث أنكرت على أبي إسحاق إلا حديث واحد أو حديثين، قد يقع في الخطأ أو في الوهم وقد يختلف عليه، فمثل هذه الحديث القليلة جدا لا تؤثر عليه. لا نطلب منهم 10 حديث أنكرت على أبي إسحاق وأن السبب في ذلك هو اختلاطه، نطلب من هؤلاء أن يأتوا بعشرة حديث ولن يستطيعوا على هذا الشيء. وحديث أبو إسحاق حجة مطلقا، ويعتبر حديث من صح الحديث على وجه الأرض. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو أيضا من مشاهير الأئمة، وموصوفا بالفقه وأيضا بالعبادة، وهو من سادات التابعين في عصره، وهو من الطبقة الثانية مخضرمة، في عام 74 وقيل عام 75. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. طبعا وهذا الأمر متفق عليه أن الوضوء لا يجب بعد الغسل، وإنما الذي وقع فيه الخلاف في الوضوء قبل الغسل هل يجب أم لا. يعني لو توضأ الشخص قبل الاغتسال وأراد أن يتوضأ بعد الاغتسال فهذا لا يجب عليه، لكن الخلاف وقع في الشخص الذي لم يتوضأ وهل الوضوء واجب في الغسل أم لا. فذهب الجمهور لأن الوضوء ليس واجبا في الغسل، وذهب بعض أهل العلم لأن الوضوء واجبا في الغسل، ويعزى هذا القول إلى داود بن علي الظاهري، وأيضا يعزى هذا القول إلى أبي ثور أنهم قالوا بوجوب الوضوء. وأيضا نعم، وبعضهم أيضا ذهب إلى هذا القول، لكن راجح من القولين أن الوضوء لا يجب في الغسل، لأنه ليس هناك دليل يفيد أو يوجب هذا الشيء. وفي حديث أم سلمة الذي تقدم ما يفيد بأن الوضوء ليس بواجبا في الاغتسال، لأن أم سلمة عندما سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن كيفية الغسل أو عن نقض الشعر في الاغتسال قال يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين على جسدك الماء. فهنا ما ذكر الوضوء، فلو كان واجبا لذكر الوضوء. وكذلك أيضا في حديث عمران بن حسين الذي في صحيح البخاري أنه أعطى أحد الصحابة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أحد الصحابة إناء فيه ماء ثم قال أفرغ هذا على جسدك. فهنا أيضا ما ذكر له أنه يجب عليك أن تتوضأ، وإنما طلب منه أن يفرغ هذا على جسده، فالواجب هو إفراغ الماء على الجسد. وكذلك أيضا في حديث أبي ذر الذي أخرجه أبو داود وأيضا الإمام أحمد والدارقطني أن أبا ذر كان مرات يقع في الجنابة ولا يجد الماء، فقال عليك بالصعيد الطيب ولو بقيت على هذا 10 سنوات، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. فهنا أيضا ما ذكر له أنه يجب عليه أن يتوضأ. فدلت هذه الحديث على أن الوضوء لا يجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بهذا. صحيح أن هذا ثبت في فعله، فيعتبر فعله يفيد استحباب هذا الشيء فقط، وأما الوجوب فلا، وجمهور الأئمة ذهبوا إلى هذا الشيء. فعلى هذا أيضا المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة، المضمضة والاستنشاق أيضا لا تجب، لأن بما أن الوضوء لا يجب إذن أيضا المضمضة والاستنشاق لا تجب، وأيضا ليس هناك دليل تدل على هذا الشيء. وأيضا كذلك باطن الفم وأيضا باطن الأنف لا يعتبر من الجسد أو لا يعتبر من خارج الجسد، الواجب هو غسل خارج أو غسل ظاهر الجسد، أما ما هو باطن الجسد فلا يجب على الشخص أن يغسل هذا الشيء لعدم الدليل على هذا. فما ذهب إليه بعض الفقهاء من إيجاب هذا الشيء فهذا ليس عليه دليل. نعم. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث يعتبر إسناد حسن لوجود شريك في هذا الإسناد، وأيضا رجحنا أن إسماعيل موسى يعتبر صدوق. وقولنا حسن كما ذكرنا سابقا لا يعارض قول الترمذي بأنه حسن صحيح، لأن الترمذي يقول عن الحديث الحسن ذاته يقول عنه حسن صحيح، كما أنه أيضا يطلق هذا الاصطلاح على أيضا الحديث الصحيح، فالحسن الاصطلاحي داخل في الحسن الصحيح عند الترمذي، فأيضا قولنا ليس بمخالف لقول الترمذي. وأيضا كل من إسماعيل وموسى وشريك قد توبع في رواية هذا الحديث، فأخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي في الكبرى وفي الصغرى وابن ماجه وأحمد والحاكم. وقال أن أسناد على شرط الشيخين وابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط والباوي والبيهقي كلهم، نعم بعضهم من طريق شريك بن عبد الله وبعضهم من طريق زهير بن معاوية الجوفي عن أبي إسحاق السبيعي وبعضهم عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي إسحاق السبيعي. فشريك وإسماعيل موسى قد توبع في هذا الحديث، فالحديث صحيح، ولكن إسناد الترمذي يعتبر إسناد حسن. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، هو أبو موسى الزمن البصري، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث جدا، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 52 و200، وقد أخرج له الجماعة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الوليد بن مسلم هو الدمشقي أبو العباس الشامي، وهو ثقة حافظ، فيه خلاف لكن راجح كما تقدم سابقا أنه ثقة حافظ، وخاص في حديث عن أهل الشام، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 94 وقيل في عام 95 و100، وقد أخرج له الجماعة. وكما ذكرنا سابقا أن الوليد موصوب بالتدليس، وخاصة تدليس التسوية، لكن تدليس التسوية في الغالب لا يفعل هذا الشيء أو لا يفعل هذا الشيء إلا إذا روى عن الأوزاعي، إذا روى عن الأوزاعي يفعل هذا التدليس، وهو تدليس التسوية، بعضهم أطلق أنه يدلس تدليس التسوية، لكن كما تقدم راجح أنه لا يفعل هذا إلا عندما يروي عن الأوزاعي، ويكون شيخ الأوزاعي رجل ضعيف، فيسقط هذا الشخص الضعيف، يسقط هذا الشخص الضعيف من الإسناد. وعندما سئل عن هذا الشيء قال أريد أن أنزه الأوزاعي، فالظاهر أنه لا يفعل هذا التدليس إلا عندما يروي عن الأوزاعي ويكون شيخ الأوزاعي رجل ضعيف، وهو أيضا موصوف بتدليس الإسناد، وتدليسه للإسناد لا يختص بالأوزاعي بل يدلس عن الأوزاعي وعن غيره، وكذلك أيضا موصوف بتدليس الشيوخ عن الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، وهو إمام مشهور، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 57 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن عبد الرحمن بن القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد المدني، وهو ثقة ثبت وفقيه من الطبقة السادسة، وتوفي في عام 26 و100، وقد أخرج له الجماعة. وكما قال ابن عيينة أن عبد الرحمن كان أفضل أهل زمانه. عن أبيه، أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو من كبار الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 600، وقد أخرج له الجماعة.